من قبل شفه الايسر. فقال عبد الله بن عمر: ما منعك ان تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رايتك فانصرفت اليك. قال عبد الله: فانك قد اصبت. ومر معنا في حديث عبد الله بن مسعود انه قال: لا يجعل احدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى انه لزاما عليه لا يلتفت من صلاته الا عن يمينه. الا عن يمينه. وذكر ان السنه تاره يلتفت الامام عن يمينه وتاره يلتفت عن يساره. عرفنا؟ قال عبد الله: فانك قد اصبت. من عبد الله؟ نعم الرشد بعيد الرمى والمسعود. قال عبد الله: فانك قد اصبت. ان قائلا يقول: انصرف عن يمينك فاذا كنت تصلي. ها؟ بعض الناس يقول: لزاما لا تنصرف الا عن الجهه اليمين فقط. معنى يا اخوان؟ لا، الامر فيه سهل، الامر فيه سهل، والامر فيه سعه. طارت عن اليمين تلتفت تنصرف، وطار عن اليسار مره ومره. هذا سنه وتلك سنه. قال: فانك قد اصبت. ان قائلا يقول: انصرف عن يمينك فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك. قال: وحدثني عن مالك. من الذي قال حدثني عن مالك؟ عبيد الله بن يحيى يقول: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا انه سال عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عظم الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراحل الغنم. وقد جاء النهي من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي المرء في معاظم الإبل ومناكبه، وانما اذا اراد ان يصلي فليصلي اذا اراد في مراحل الغنم يصلي في مراحل الغنم، مراحل الغنم يصلي في كذلك. فافترضنا ان للانسان نار او بعير، هذا البعير يستوطن مكانا، ناقة تستوطن مكانا، لا حرج عليه يصلى في هذا المكان، لأن هذا لا يسمى معاطل، لا يسمى معاطل. بول الإبل طاهر، بعضها طاهر، بول الغنم طاهر، زبلها طاهر، لكن يا ترى من هي الحكمة؟ الإبل فيها شيطنة، خلقت من الشياطين، فيها أفراد. لو أنت تسجد يجي واحد منها يتكئ على رأسك برجل، أو ينام على رأسك وأنت ساجد، استفدت إيه طيب؟ ولا تلقوا بيدك ولا تهزم. الغنم خفيف، ما بتعملش كده ولا بتتعرض، لأن الغنم من دواب الجنة. في الحديث الغنم من دواب الجنة. أنا فالآن أنت إذا أكلت لحم غنم لا يجب أن تتوضأ، إذا أكلت لحم جزور من إبل يجب أن تتوضأ، تصلي في مراحل غنم لا تصلي في معاطل إبل. أهل الغنم أهل السكينة والوقار

والآن أدرك مع الإمام ركعة، فده يقوم يجيب ركعة تانية ويجلس صح؟ إذا صلى إيه؟ ركعتين وعمل تشهدين. بس أحيانا أحيانا بيصلى أربع تشهدات، مفيش صلاة كده؟ صلى أربع تشهدات؟ طب احسبوها كده؟ فيش. ها؟ في المغرب؟ ما هو كل ده في المغرب، على كل كلام في المغرب. ايوه اذا ادرك التشهد احسنت، انا قصدي هذا كامل. لكن ايضا يصلي بركه الخير ثلاث تشهدات. قال ثم قال سعيد هي المغرب. شوف ازاي سؤال وجواب، خلافا لمن قال اذا ادرك التشهد مع الامام فلا يجلس الا باخر ركعه. إذا يصلي تشهدين كما صلى الإمام بتشهدين، لكن الصحيح أن يصلي ثلاث تشهدات في كل ركعة تشهد. قال وكذلك سنة الصلاة كلها. يعني أنت الآن دخلت مع الإمام في صلاة الظهر، أدركت معه ركعة، أدركت معه ركعة وتشاهد بك، سلم هو وقمت أنت تأتي الركعة الثانية، ستجلس صح؟ وبعد ركعتين هتجلس، خلافا لمن قال لا يجلس إلا فين؟ في الأخير. وصلت؟ من أجل هذا جاء بهذا الحديث. قال وكذلك سنة الصلاة، خلافا لمن قال وذهب إلى أنه لا يجلس إلا في الأخير. عرفنا؟ القياس بيقول لك إيه؟ بيقول لك الإمام صلى بتشهدين، فإحنا نعمل زي الإمام. ولكن كان الناس يفعلون هذا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ياتي المسبوق ومسبوق بركعه ومسبوق بركعتين، والنبي عليه السلام يراهم فلم يمكن عليهم. عرفنا بس ما في، بس انت بتغيب كده القمر بيطلع كل شهر. ازيك يا محمود؟ صحيح سماحه بس الباشمهندس انت بقى وانا نكتب في ورقه. ازيك يا محمود؟ اكتب اكتب اكتب اكتب كسر الشيشان. قالوا حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري ثاني هذا مره ثانيه ها طيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري ايه وثنا يعبد، اللهم دعاء لا تجعل. في حديث ثاني باب جمع الصلاة. أحسنت ما شاء الله، قلبت صفحتين بدل ما أقول صفحة. قال باب جمع الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة اسمه حدث بن ربيع. متأكدون؟ متأكدون؟ سنة. قال عن أبي قتادة الأنصاري وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة أبوها يعني ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أنت الآن الأعمال في الصلاة على أقسام، هناك عمل واجب تتحرك له، واجب تتحرك له، بل أحيانا ضروري أن تتحرك له كالتحرك للركوع، تحرك للسجود. الحركات في الصلاة

عندكم تعليق على عندكم تعليق؟ اللي عنده مسك فهو ان يخرجون الاحسان من القران. لا تعليق بمعنى الصح او القضيه. اللي عنده اي تعليق نسخ اللي معكم نسخه كريم من دار الحديث. لا في ناس تانيين معهم نسخ يوسف بس شلكين. على كل حال يا اخوان هذا موقوف وله حكم الرفع وله حكم الرفع. اصبر برك الله. طيب يقول هنا يطيلون في الصلاه ويكسرون الخطب يبدون اعمالهم قبل اهوائهم ما شاء الله. يعني يفضلون ويقدمون. وسياتي على الناس زمان قليل الفقهاء. شوفوا شوفوا الزمان شوفوا احنا في اي زمان. يقول وسياتي على الناس زمان قليل الفقهاء الحكماء الفهماء الفطناء قليل كثير القراء نحو الاميه منتشر نحو الاميه. الاميه قليله في الناس لك في اليوم الواحد ممكن جرائد مجلات صحف مئات. طب هي بتخرج ليه؟ وعشان في ناس في الجمهور بيقرا. لو الناس اميين من اللي هيقرا اصلا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني من علامات الساعه خشو القلم خشو القلم تشغل. طب بيقرا بيكتب القلم انتشر. لكن اين الفقهاء الحلماء الفطناء الفقماء؟ قليل. قال وسياتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ فيه حروف القران. يا سلام عارف القراءات بالحرف لكن العمل مفيش. نسال الله العافيه. وتضيع حدوده كثير من يسال سؤاله قليل من يعطي. يطيلون في الخطبه ويقصرون الصلاه ويبدون في اهواءهم قبل عيسين. هذا الحديث لا يقال من قبيل الراي ابدا. حكم حكم مفروض. هذا الحكيم عبد الله بن مسعود ما تكلم هذا الا عن توقيف لان هذا امر غيبي. وبعدين الاسناد ما شاء الله غايه الصح. مش عارف انتوا معكم نسخ ثانيه. ما فيش اقصد بارك الله فيكم روايه اخرى للموقع. انا اخشى ان يكون روايه اخرى في الموقع ما فيش فيها تصبر بارك الله ليس فيها هذا خليل. كلكم انتوا معكم روايه احنا بنعملها ليكي كلكم. طب ابحثوا لنا في الحديث ده كده ربما يكون في نسخه اخرى رواية القاع النبي مثلا رواية يحيى بن يحيى تميمي مش فيها. اصلا انا خايف من اسمه ده من يحيى بن يحيى وفي مشكله في حفظ يعني يحيى بن يحيى ليس في مشكله في حفظ شيء معنى. ويذكر روايات القاع النبي اثبت هي رواية يحيى بن يحيى بس المشتهره بين الناس رواية من يحيى بن يحيى ليس النسخة اللي معنا مشتهرة في البلدان هذه بلاد المغرب بلاد مصر بلاد ليبيا. ايش قلت على قولون اسمه؟ فين صحيح من قطع زي منقطع يا حبيب سعيد فطان يا حبيب سعيد رسول الله اسمه ابن مسعود رجع قال صحيح هو صحيح في مجموع طبق انه له ارباب اخرى. على كل حال لا حتى اللي في الادب من مفرد مزرع الادب ما هوش في النص ده جمل جمل. الدارمي ايضا سنه الدارمي لها لفظ اخر. الدارمي اتى به بلفظ اخر. البخاري اتى به بلفظ اخر. جمل مش كله كده بنص. في الدنيا عندك

ايه هذا؟ اناس يقول هل سمع سعيد بن المسيب من عمر؟ ابحثوه، الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. نعم. الحكم اللي هو ليس عنده في إذا لم يكن له عذر فتخلف عن صلاة الجماعة، فعند طائفة من العلماء يكون آثما تاركا للواجب، وهذا الذي رجحه العلماء والأئمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.